الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Thank you. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا Thank you. ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع صدق الله.